إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي وحدة الروح وسكون الضمير إذا ما أطلقت البصيرة قبل البصر، باحثا عن الوفاء والبر، انقلبت البصيرة قبل البصر خاسئة حسيرة، إذ قد عز الوفاء وندر وعزب البر عن كثير من الخلق إلا من رحم ربه. وتعلم وقتئذ صدق العرب وهي تخبر عن أمر عزيز نادر فتقول: هو أعز من الوفاء. فالوفاء عزيز عزيز، والبر غريب غريب، فأنت ترى جحودا ظاهرا وعقوقا بارزا ممن خرج من الصلب وحملته الأرحام، أبناء لا يعرف الوفاء إلى قلوبهم طريقا، وفلذات أكباد لا يعرف البر إلى أرواحهم سبيلا. فما أقبح الجحود وما أعظم العقوق. كم نسمع بل نرى صورا من العقوق تشمئز منها الأبدان وتتفطر منها القلوب، وليس لك إلا أن تضرب كفا بكف تعجبا، إذ كيف بالشجرة التي تسقى تصير عصا يضرب بها الوالدان، وكيف بالمعدن الذي يسقل يصير سيفا مسلطا على رقاب الآباء والأمهات. وربي إنه لشيء عجاب، آباء يئنون وأمهات تشتكي، فكم يقع في النفس من حزازات عندما يقع البصر على ابن يعق والديه قهرا ونهرا وتأففا، قهرا ونهرا وتأففا. فمن أحسن المعرفة معرفتك لنفسك، ومن أحسن الأدب وقوفك عند حدك. أيها العاق اللئيم، آن لك أن تحنو على قلبك وضميرك، آن لك أن تصحو من بطشك وعقوقك. قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها العاق اللئيم، تمهل تمهل، فإن عقوق الوالدين قصة تكتبها أنت بأفعالك، ويرويها لك أبناؤك بأفعالهم، فاكتب ما شئت فكما تدين تدان. تمهل تمهل، فلا تذوقن طعم العقوق ومره عاجلا أم آجلا. أخرج الطبراني في الكبير والبخاري في التاريخ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، الظلم وعقوق الوالدين، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. العقوق والبر دين، ولا بد من وفاء هذا الدين، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وقال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: قال الله: وقل لهما قولا كريما، أي قول العبد المتذلل عند السيد الفضل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بكلام يشف ويلطف يبلغ شغاف القلب وحنايا الضمير. أخبر ربنا في كتابه عن موقف الذبيح إسماعيل مع أبيه خليل الرحمن إبراهيم عليهما السلام، قال ربنا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل، يقول يا أبت يا أبت، في مودة وقربى ولطف مقال. شبح السكين لم يزعج، شبح السكين لم يفزع، بل أخرج أدبه وبره، فلله ما أبره. بر الوالدين يقيك من مصارع السوء، يذهب عنك غما، يفرج عنك مصيبة، يزيل عنك هما. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة على فم الغار فانطبقت عليهم، فقال بعضهم إلى بعض: انظروا انظروا إلى أعمال عملتموها صالحة لله، فادعوه بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية وكنت أرعى عليهم، فإذا ما رحت عليهم حلبت وبدأت بوالدي، قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب من قبل ووقفت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية وهم عند قدمي يتضاغون يتململون يبكون من شدة الجوع حتى طلع الفجر. فاللهم إن كنت علمته أني فعلته ابتغاء وجهك فاللهم فافرج علينا فرجة نرى منها السماء. فاستجاب ربه له فتحركت الصخرة وفرج الله حتى رأوا السماء. فانظر ما صنع البر بأهله، تأمل كيف أنه دعا الله ببره بوالديه فحرك الله بذلك صخرة جامدة تحركت بهذا البر البرير بهذا العمل الكبير. وفي المقابل فإن العقوق مرتعه وخيم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، فجاءته أمه مرة وهو يصلي في صومعته تقول له: يا جريج، تناديه: يا جريج يا جريج. فقال: ربي أمي أو صلاتي، فمضى في صلاته. فجاءته ثانية فقالت: يا جريج يا جريج. قال: ربي أمي أو صلاتي، فمضى في صلاته. فجاءته ثالثة قالت: يا جريج يا جريج. قال: ربي أمي أو صلاتي، فمضى في صلاته. فقالت الأم: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات، أي الزانيات، اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. فكانت بغي فقالت: لأفتنن جريجا. فتعرضت له في الطريق فأبى، فأتت راعيا فمكنته من نفسها فحبلت ثم وضعت، فقالت: هذا الغلام من جريج. فجاءه الناس وكسروا صومعته وضربوه وربطوا يده إلى عنقه وأخذوا يمرون به على المومسات حتى نظر إليهن فتبسم. تذكر دعوة أمه عليه: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. فقال جريج وكان من الصالحين: دعوني أتوضأ. فتوضأ ثم صلى ثم جاء إلى الغلام، قال: يا غلام، من أبوه؟ قال: الراعي. فقال الناس: نبني لك صومعة من ذهب، قال: لا، إلا من طين. أرح نفسك ولا تذهبن بعيدا، لا تضربن أخماسا في أسداس. فأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. وقلة أدب المرء عنوان تعاسته وشقاوته وبواره، وما استجلب حرمان الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب. تأمل بالذي تأدب مع أبويه كيف أن الله نجى صاحبه من حبس الغار حين من طبقت عليه الصخرة، والإخلال به تأويلا وإقبالا على الصلاة. كيف امتحن صاحبه بسبه وضربه وكسر صومعته ورميه بالفاحشة. تأمل بأحوال كل متعثر ومدبر تأمل في أحوال كل متعثر ومدبر ومغتر، تجد قلة الأدب هي السبيل التي ساقته إلى الحرمان. فتأمل هذا مليا واجعل هذا منك على ذك. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا الحارثة بن النعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. فقد كان رضي الله عنه من أبر الناس بأمه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر عليه رحمة الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ما وفد عليه أمداد من اليمن قال لهم: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال له: هل أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. فقال الفاروق عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يفد عليكم أمداد من اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وكانت له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال الفاروق عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس، أويس القرني هذا التابعي الجليل، إنما بلغ هذه الرتبة العالية العلية وهذه المكانة الرفيعة إنما بلغها ببره بأمه، حتى أن الفاروق عمر رضي الله عنه طلب منه الدعاء فرحم الله أويسا. ورضي الله عن الفاروق عمر، ورضي الله عن الفاروق عمر. هذه أمور عباد الله في بر الوالدين، عليك أن تجعلها منك دوما على ذكر، ولا تظنن أن هذا الحق الحقيق هو أمر هين، فهو من أعظم الحقوق بعد حق الله وبعد حق الرسول، ومن ضيعه فهو على خطر، من ضيعه فهو على خطر. أخرج الطبراني في الكبير والبزار في المسند بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وقال رسول الله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر والمنان. عيب كبير أن تعيش في هذه الحياة وعليك ميسم العقوق، عيب كبير أن تقابل العطاء بالجحود، عيب كبير أن يحسن إليك وتسيء، عيب كبير أن تقابل النعماء بالضراء. اجعلها منك على ذكر واجعلها بإزاء عين بصيرتك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من عق والديه. اجعلها منك على ذكر: ملعون من عق والديه. ربي رحماك رحماك، أبعد وطرد من رحمة الله؟ ورحمته وسعت كل شيء، فأفٍ لك، أتصنع هذا العقوق مع الأم الحنون التي حملت ووضعت وأطعمت وسقت وأرضعت وتعبت وسهرت، كان لبنها الطعام، حجرها المرقد والمنام؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم عملاً هو أقرب إلى الله من بر الوالدة. وقال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يقوم الليل، وبت أغمز قدم أمي أدلكها، وبت أغمز قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. وكان عليه رحمة الله يضع خده على التراب ويقول لأمه: قومي فضعي قدمك على خدي. وكان طلق بن حبيب عليه رحمة الله لا يمشي فوق سقف بيت أمه تحته إجلالا لها، هكذا البر وإلا فلا. أفتظن إذا ما بلغت مكانة عالية ونلت شهادة رفيعة وهابك الناس، أتظن أنك أعلى قدرا من والديك؟ فما أعظم حماقتك. فهذا حيوه بن شريح إمام من أئمة المسلمين، كانت تأتيه الدنيا كلها في زمانه، يقعد والجمع غفير يعلم الناس، فتأتيه أمه فتقول له: يا حيوه يا حيوه، قم فألقي الشعير إلى الدجاج. فيقوم ويترك التعليم: من تكون وما تكون؟ يقوم ويترك التعليم، يقوم هذا الإمام الجبل طاويا صحائفه، كاسرا سن قلمه، مع أمر أمه له أن يلقي الشعير إلى الدجاج. وقال بعض آل سيرين: ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرع يخنع يتذلل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم ليلة باتت بثقلك تشتكي، ولها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. كم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، تفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. كم مرة جاعت وأعطتك قوتها إشفاقا وحنانا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فواها لذي عقل ويتبع الهوى، وواها لأعمى القلب وهو وصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. تقدم زوجة وأولاد على أمك وأبيك، تصير الأم عبئا يترامى به بين الأولاد، عند هذا شهرا وعند ذياك أسبوعا وعند هذا ساعة. فواها لها من رجولة ضائعة، وواها لها من صفاقة وثخانة جلد وحماقة. فلا تطيعن زوجة في قطع والدة، فعليك يا أخي أفنت العمر، فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا؟ فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظ لسيما إن أدرك الكبرى، ولن تؤدي له حق عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيكون عند المسلمين أماكن مكتظة بالآباء الذين رموهم أبناؤهم؟ إن العجب من هذا ليس لهم قضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم. أيجاز الأب الذي أذهب زهرة الشباب، والذي تعب لترتاح، والذي سهر لتنام، أيجاز الأب بالعقوق؟ فما حال هذا الأب الذي دنا من القبر وقلت حيلته وحده دب ظهره، فلما دنا من القبر قابلته بالغلظة والجفاء؟ ما حاله إلا كحالي ذاك مع ابنه لما قال: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. فنسأل الله أن يقينا العثار والعقوق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: قد جاء رجل لأحد الأئمة من سلفنا الصالحين يتلذذ على مثل الجمر، وهو يخبر عن أمر عويص وأنشوطة لا يجد لقدمه منها فكاكا. وقال له: يا إمام، إن أمي تأمرني بالشيء وأبي ينهاني عنه، فكيف السبيل؟ فقال له الإمام: أطع أمك ولا تعصي أباك، هذه مشكلتك، لن تؤمر بعقوق، فابحث عن حلها والتمس برهما. فهذا الحق الحقيق ليس بالأمر الهين، فهو من أعظم الحقوق بعد حق الله وحق الرسول. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح من حديث أبي بردة رضي الله عنه أنه شهد ابن عمر رضي الله عنه ورجل يماني يطوف بالبيت، وقد جعل أمه على ظهره وهو يقول: إني لهل بعيرها المذلل، فإن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا ولو بزفرة واحدة. ويحك، أعدد لهذه زفرات وطلقات من طلقات الوط، قد كنت لحمة يمكن أن تخنق، ويمكن أن تداس، ويمكن أن تقتل، فقامت عليك حتى صرت من بعد صعلوكا مفلوكا عاقا لوالديه. وأنا أقولها لك صراحة بلا مثنوية، لن تعرف قدر والديك على الوجه الحقيق إلا إذا ما فقدتهما، وحينها ستندم ولا تساعة مندمي. وأخرج الطبراني في الكبير وحسنه العلامة الألباني من حديث معاوية بن جهامة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستشيره في الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: فالزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وحسنه العلامة الألباني. وأخرج أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لأبايعك على الجهاد وعلى الهجرة، وقد تركت أبوي يبكيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إن أخبار العققة غريبة، وإن أخبار العقوق عجيبة. أخرج الأصبهاني في أخبار أصبهان، وحسنه العلامة الألباني عن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت يوما حيا من الأحياء، وبجانب ذلك الحي مقبرة، فانشق منها قبر، فخرج منه رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد الإنسان، فخرج منه رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد الإنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر. وإذ بعجوز تغزل الصوف، فقالت امرأة: أترى تلك العجوز؟ قلت: نعم. قالت: تلك أم هذا. قلت: وما الخبر؟ قالت: كان الولد يشرب الخمر، وكانت الأم الحانية الحنونة تسعى وراءه وتقول له: يا بني اتق الله، اتق الله، إلى متى وأنت تشرب الخمر؟ فكان الولد يقول: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات من بعد العصر، ففي كل يوم من بعد عصر من بعد موته ينشق عنه القبر، ويخرج رأسه رأس الحمار، وينهق ثلاث نهقات. فهذا الحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فهذا الإنسان الحماري ينهق ثلاث نهقات في كل يوم حقيقة، من بعد ما كان يقول لأمه: إنما تنهقين كما ينهق الحمار. وحرف المسألة وقطب رحاها، وأن البر الحقيق هو أن تطيع والديك فيما تكره لا فيما تحب. أسأل الله أن يرزقنا البر وطرائقه، وأن يعيذنا من العقوق ومن طرائقه، إنه هو الجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.